أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هل تشتاقون إلى دخول الجنة؟ السؤال، آخر مرة سألت ربنا سبحانه وتعالى فيها دخول الجنة كانت إمتى؟ يمكن بتدعي وتقول يا رب دخلني الجنة. طيب، آخر مرة تخيلت نعيم الله سبحانه وتعالى الذي أعده لك في الجنة كانت إمتى؟ إذا كان المعاني دي بتغيب عن قلبك وعن عقلك يبقى في مشكلة، لأن الإنسان لما بيبقى مخطط لحياته وحاطط قدامه ونصب عينيه هدف معين، دايما لو مركز صح كل شوية يتخيل الهدف ده. جماعة علم الإدارة بيقولوا المفروض علشان تنجح في تحقيق أي هدف في حياتك تحتاج لشوية خطوات. منها الأول خالص، البداية، تخيل هدفك عايز ايه. فلازم يقعد كده في لحظة، تقعد تتخيل ايه اللي ممكن تقدر تعمله، وتعيش لحظة وقت ما في تصور أبعاد هذا الهدف. هنعمل كذا بعد سنة، هنعمل كذا وكذا وكذا، هخلص دراستي، هعمل في الشركة الفلانية اللي هتقضى فيها كذا، السنة اللي بعدها هكون إن شاء الله رتبت أموري وبيتي، بعدها بسنة هعمل كذا. تتخيل أمورك هتمشي إزاي، وفي ضوء الكلام ده تبتدي تبرمج حياتك، تسيستم كل أمورك، هتنظم الأمور في حياتك هتمشي إزاي، هدفك السنة دي إيه كذا. فإذا كان هدفك هو الجنة، فأين تصور أبعاد الهدف في حياتك؟ يبقى أول خطوة إحنا مطالبين بيها دلوقتي إنك الأول تعرف إيه الجنة علشان ما تغيبش عن ذهنك. بعد كده بيقولوا إنك تبتدي بقى الهدف ده يبقى واضح تماما عشان يبقى ملح عليك، وينبني عليه الأعمال المطلوبة لتحقيقه. همشي إزاي بقى؟ أبتدي خطط بقى. طيب، إحنا محتاجين خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف. هو ده درسنا النهاردة، الهدف الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض أعمال لو قمنا بيها حصلنا الجنة. فايدة الدرس النهاردة إيه؟ هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فتح في مجالات كثيرة جدا علشان اللي هينفعك يمكن ما ينفعش غيرك. فالشطارة النهاردة إنك تعرف الباب اللي هتعرف تدخل بيه للجنة هيكون إيه؟ أنت سكتك هتبقى أنهي حاجة في دول؟ هل هتبقى الذكر؟ هل هتبقى قراءة القرآن؟ هل هتبقى العلم؟ هل هتبقى أعمال الخير والبر؟ هل هتبقى إيه؟ هو ده المطلوب. ولما هنتصفح الأمور كده وهنشوف دلوقتي الأحاديث هتلاقوها كده بالتنوع ده علشان تغطي طبقات الناس كلها. يبقى الفايدة دلوقتي إن احنا نقول هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب. حاول تجرب في أي باب من الأبواب دي، ولو وصلت تصور ممكن يكون الأمر أيسر مما تتخيل. ممكن تكون مفتاح دخولك الجنة إنك تحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة. والله العظيم، والله بس كده، بس كده هي دي وظيفتي في الدنيا، إن أنت تصلي الخمس صلوات وتحافظ على الأذكار دي وتعيش عليها وتستقيم عليها. هو ربنا خلقك عشان تحقق مهمة معينة أنت وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك هيقوم بيها. ففي واحد ربنا خلقه عشان آية الكرسي، وفي واحد ربنا خلقه علشان هيقوم بعمل كبير قوي، هيبقى معلم الناس الخير. في واحد هيشيل هم دعوة الإسلام دي على كتافه ويمشي بيها. فكل واحد على حسب اللي يتناسب معاه. هتجرب انت وتبقى سهلة بجد، يا دوب تفتح الجنة خلاص بقى نعمل اللي احنا عايزينه يا عم، قضيها زي ما انت عايز. هي كل مرة تقرأ بس آية الكرسي وبعد كده زي ما أنت عايز، مش هتعرف، لن توفق لها. هي العملية مش لعب ولا ضحك، ليس هذا بهزل، لن توفق لها. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كم سمعنا من أحاديث ومن فضائل وتبقى أنت عارف أن فضل كذا وكذا ولا تجد الهمة. دي آية الكرسي، دي قل هو الله أحد، دي مش عارف إيه، لا لا سهلة أوي، لا لا لا أكيد هحافظ عليها وما تقفش، وهتلاقي في يوم واثنين وثلاثة ومش هيتعمل. ليه؟ هو أنت لن توفق للسبب إذا ما كانش الموضوع عندك بإخلاص وصدق. إذا كنت تدخله بتقول إنك هتخش كده هتقرأ دي وبس خلاص وكده يبقى أنا عامل اللي أنا عايزه، يبقى دي مش حال المخلص ولا صادق. المخلص الصادق بيستفرغ جهده في مرضات ربنا، هو ده المطلوب. تعالوا نفتح الصفحات دي ونبتدي نشوف إيه هي الأسباب الموجبة للجنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث ده بقى فيه زيادة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، دي حاجة من الحاجات الأساسية في الإيمان بالرسل، نحن نؤمن بأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يبقى أول سبب يقتضي الجنة التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها. التلفظ بالإيه؟ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها. هي مقتضاها إيه بقى يا جماعة؟ تقتضي لا إله إلا الله، تقتضي إيه؟ تقتضي حاجة كثير، منها على سبيل المثال أول حاجة الإخلاص له، الإخلاص لربنا. أنت ممكن إيه ده جميل أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس خلاص لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأين مقتضاها؟ مقتضاها الإخلاص. فهل أنت مخلص؟ مقتضاها المحبة. بيقول لا إله، ما قالش لا رب، يعني لا معبود لا محبوب لا أحد يخضع له إلا الله. فهل أنت لا تخضع ولا تذل إلا لله؟ وهل أنت لا تحب أحدا مثل الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأمر هنا طويل، لكن يكفي فقط التنبيه على مثل هذه الأمور. يبقى أول سبب من الأسباب إيه؟ التوحيد. أول سبب من أسباب دخول الجنة التوحيد والعمل بمقتضى التوحيد. وإحنا ضربنا المثال بس بالإخلاص والمحبة، وإن كان مقتضياتها سبعة لكن ليس محل شرحه الآن. الأمر الثاني الذي يوجب الجنة الإيمان والاستقامة بفعل الطاعة واجتناب المعصية. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها. الحديث هذا نصه في البخاري، اسمعوا تاني: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، أقام الإيه؟ أركان الإسلام، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، ربنا امتن عليه بالجهاد ويبلغ منازل المجاهدين، أو جلس في أرضه التي ولد فيها. كتب عليه القتال أو لم يكتب، لا شك أنه لابد أن يحدث نفسه بالغزو حتى لا يموت على شعبة من شعب النفاق. طيب، يبقى السبب الثاني من أسباب دخول الجنة كان الإيمان والاستقامة على فعل الإيه؟ الطاعات. الأمر الثالث إحصاء أسماء الله الحسنى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. 100 إلا واحدة ده دليل على إن العدد مراد، 99 يعني 99، علشان ما يجيش حد يقول أن العدد لا مفهوم له. الجماعة بتوع الأصول بيقولوا كده، العدد لا مفهوم له يعني إيه؟ يعني مش شرط. لما ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، العدد مش مقصود 70، المقصود ان شاء الله 100 مرة. انت لما بقول لك ان شاء الله 100 مرة تبقى كده يبقى مقصود العدد ده اللي هو 100 مرة؟ لا، انا عايز اقول لك اعمل ان شاء الله اكثر عدد تتصور يعني. فلو قال ان لله 99 اسما، فممكن حد يفهم يعني ربنا ليه اسماء كثير. لا، ها هنا تعبدنا الله عز وجل بهذه الاسماء، هي دي الاسماء اللي تنفعنا، نقدر نفهم بيها حاجة عن ربنا في الارض. غيرها من الاسماء التي استأثر بها نفسه مش بتاعها. قال صلى الله عليه وسلم: من احصاها دخل الجنة. ايه المقصود باحصاها بقى؟ قالوا: حفظها واستوفى فهم معانيها، يبقى عارفها وفهم معناها وعمل بمقتضاها. طيب يا جماعة، ايه المطلوب في هذا السبب الموجب للجنة؟ المطلوب ان احنا نتعبد ربنا بالاسماء والصفات. طب تتعبد ربنا بالاسماء والصفات ازاي؟ الاول تدرسهم وتعيشهم. النهاردة تعرف اسم الله العفو فتدعو بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، مش كده؟ تدعي بقى: اللهم انك عفو تحب العفو. دعاء انك عفو تحب العفو دي بيسموه دعاء الثناء، دعاء الايه؟ الثناء. وفي دعاء تاني بنقول عليه دعاء المسألة اللي بعديها بقى، يجمع ما بين الامرين في الدعاء، فادعوه بها، اثنوا عليه بها: اللهم انك عفو، اللهم انك كبير، اللهم انك عظيم. تثني على الله، الله يحب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس احد احب اليه المدح من الله، لذا اثنى على نفسه. بيحب كده ربنا، بيحبك تقعد تثني عليه، لانك وانت بتثني عليه ده دليل محبة ودليل افتقار. هو امتى الانسان بيثني على الاخر؟ في حالتين: اما بيتملقه فقعد يقول له حضرتك كذا وكذا وكذا. لو انت قاعد في حضرة ملك او في حضرة انسان كبير ما تقدرش تخش تقول له لو سمحت ممكن كذا، لازم تقعد في الاول خلاص تعمل دباجة طويلة كده وحضرتك وسيادتك وانت وانت وانت وانت وبعدين تتكلم. فلله المثل الاعلى: والله ملك الملوك. فهذا ثناء. ثم بعد ذلك يأتي الطلب، فانت قاعد بتقول له انت راجل كريم وكذا وكذا وكذا، فياريت بس لو حضرتك تساعد معنا في كذا. لله المثل الاعلى، انت برضو تقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنه، ماليش غيرك، من لي سواك ان لم تعفو، محدش هيعفو غيرك، محدش هيغفر غيرك. ارحم من لا راحم له سواك ولا مؤوي له سواك، مسكينك فقيرك ببابك وبفنائك، ومرجيك ومؤملك بفنائك، ماليش غير ربنا يحب ده. اذا تتعبد ربنا بالاسماء دي فتعيشها. عايزه يبقى برامج عملية في حياتك. النهاردة تفهم اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، تقعد تصلي بيها، تكثر من الدعاء بيها، تتعايشها. أنا عايز كده وانت ماشي، مرة ماشي في سيارتك أو ماشي في طريق وبعدين بصيت لقيت عربية مثلا لا قدر الله حصلت حادثة، ساعتها تقول يا عارف الناس لما تقول يا سلام، ما هو اسم الله السلام، أيوة دي تقولها يا سلام، مش يا سلام وخلاص كده، لا شفت سلمك ولو شاء عذبك، واللي حصلت له الحادثه ده انت يعني ما تفرقش عنه كتير قوي، يعني انت مش على راسك ريشه يعني ولا حاجه، ممكن يكون الراجل اللي حصلت له الحادثه ده عند ربنا افضل منك، بس هو قال لك لما تشوف حاجه زي كده، شفت مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فساعتها تبقى حاسس باسمه السلام. لما تلاقي نفسك غلبان وتقع في ذنوب وتتلوث، قل يا قدوس فإنه سبحانه سبحانه منزه عن جميع النقائص. التقديس فيه معنى التطهير. إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس يمد بها صوته؟ عاملة بالضبط زي لما بعد الصلوات تستغفر ثلاثة. الوتر ده آخر الليل، والليل ده أعظم اللحظات اللي ناجى فيه الله، والمفروض أن الوتر ده في الثلث الأخير. فساعتها بيحصل كده في قلب المؤمن شوية حاجات. أول حاجة أنه يستشعر نقصه: ما عبدناك حق عبادتك. طب وهو إيه اللي حل بينه وبين هذا الكمال؟ ذنوبه ومعصيه وما تلوث به. فيقول سبحانه، له الكمال المطلق، سبحان الملك القدوس، يجي في قلبه كده. وفي نفس الوقت هو كان بيسعى من خلال عبادته ودعاءه وتضرعه لربنا في أن يطهر نفسه، فيلوذ بمن لا يطهره غيره، فيقول له سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته. فاهمين؟ تبقى فاهم ليه هنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وليه هنا اللهم إنك عفو، وليه هنا اللهم إنك رحيم فارحم، ليه هنا الرحمة، هنا العفو، هنا الكرم والجود، هنا العظمة والجلال. تبقى فاهم إزاي تتعبد ربنا بالأسماء والصفات. اللي يعيش كده هيبرمج حياته على إنه هيدخل الجنة من أنهي باب؟ من إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته. يبقى دي سكته، يعيشهم بقى. يبقى ده أهم درس وأهم علم يتعلمه في حياته، ويوظف كل حاجة لخدمة ده، كل ما تراه في هذه الدنيا أثر لاسم أو صفة من صفات الله. أنت قاعد دلوقتي أثر رحمة، ولو رفعت عنك خلاص. أنت النهاردة ربنا وفقك لطاعة، كذلك بجوده عليك وكرم، وإلا أنت بتستحقش. وهكذا طول الوقت قاعد بتتلمس أسماء ربنا وصفاته في كل ما حولك. السبب الرابع تلاوة القرآن والعمل به. طبعا الحديث، والحديث ده ابن الجوزي قبل ما أقوله كان بيقول حق على كل من سمع بهذا الحديث فلم يجتهد في حفظ القرآن أن يتحسر على نفسه. إيه بقى؟ يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن حافظ القرآن الذي يعمل بالقرآن، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهو مين بقى؟ أنت حافظ وكنت من أهل الجنة، يلا يا عم اقرأ، حافظ إيه؟ حافظ كذا. كل آية، قالوا لذلك بعض المحققين من العلماء أن عدد درجات الجنة على عدد آية القرآن، فممكن توصل لمنزلة الصديقين والشهداء وتبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم لو حافظ للقرآن وتعمل بما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رتب على قراءة بعض آي القرآن أو بعض سور القرآن، رتب عليها أيضا دخول الجنة، فهتلاقيها سهلة أوي السكة هو. بص يا عم، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة. النهاردة كلها واجبات عملية كده، أقيمت عليكم الحجة، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ما بلاش طيب الدروس دي، أنا عارف الدروس دي مالها، هو أنت كل مرة تثبتنا. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، هي تبارك سورة الملك، شفعت لرجل حتى غفر له، لفظ الطبراني أدخلته الجنة. سورة الملك إن أنت تقرأها كل يوم تتعاهدها، وأنا كنت بقول اعملها كده إيه يعني، صلي بها، دول 30 آية، وإحنا مطلوب إن أنت تصلي في الليل أقل حاجة 10 آيات، إحنا عايزينك تجيب 100، بعد ما تصلي العشاء تروح قايم جايب ركعتين، تبقى حفظتها كويس، حفظت سورة الملك كويس، جايب ركعتين بيها منهم 30 آية، وحاول بقى تجتهد تجيب لك 70 آية تانيين، تبقى وصلت للايه المعدل المطلوب ان انت تقرا كل يوم ب 100 آية. لو 70 آية مش كتير، انت لو قرات عامه والنزعات خلاص، يعني عامه والنزعات وتبارك كده انت دخلت في ال 100 آية. وقال صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقرا قل هو الله احد قال وجبت. قال ابو هريره رضي الله عنه فقلت ما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنه. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. وفي قصة الرجل الذي كان يحب أن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال سلوه ما يحمله على أن يقرأ هذه السورة في كل ركعة، فقال يا رسول الله إني أحبها. قال إن حبها أدخلك الجنة. فهل تحبها ولا مش حافظ غيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. في أسهل من كده؟ عايزيني ثاني؟ إيه رأية الكرسي؟ طب اقرأ سورة الملك، طب قل هو الله أحد، اشتغل، اعمل أي حاجة. هذه أسباب دخول الجنة. هي القضية فين بقى؟ إن كل شوية لازم أذكر بالكلام ده، إن دي أعمالها. لو نفسك تهفو بحق إلى الجنة هتشتغل، لكن لو الجنة قيمتها في ذهنك دلوقتي حاجة جميلة قوي وعظيمة قوي لازم نبقى نعمل لها في يوم من الأيام، يبقى كل سنة وانت طيب. إنما لو هي دي انت عايز ايه، نفسك في ايه، فأول حاجة تطلع من جواك كده نفس الجنة. في واحد هيقول لما يسمع حديث هل من سائل ان ربنا ينزل في الثلث الاخير ويقول هل من سائل. طب يا عم ربنا بيقول لك هل من سائل، ها نفسك في ايه؟ اتجوز، انجح، اشتغل كويس، نفسي شويه فلوس اروق بيها نفسي. نفسك في ايه؟ فكر وطلع من جوه قلبك اللي انت بتفكر فيه، اللي شغل دماغك. ايه اللي شغل دماغك؟ اليومين دول انجح، واليومين بعديهم اتوظف ويبقى عندي مكان كويس، واللي بعديهم. هو ده اللي شغلك بجد. ما تضحكش على نفسك بقى وتقول لي اه طبعا. لو وصلنا لمرحله ان يبقى اللي جواك اول ما نفسك في ايه؟ نفسك في لذه النظر الى وجهه الكريم. فعشان كده انا كنت بقول ادعيها وغششك حين يقول هل من سائل، فتقول له لا مطلب لي الا انت، مش عايز غيرك، لا اريد الا انت، ان ترضى عني وتحبني وتأخذ بيدي إليك وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. كلمة جميلة لابن الجوزي بيقول فموسى قتيل أرني، موسى قتيل أرني. بيقول إنه الأول ربنا كلمه فهام واشتاق، فما سكنه إلا طبيب ووعدنا موسى. لما قال له طب تعال، فرح قال له بقى وعجلت إليك رب لترضى. فبقى الدنيا واللي فيها وبني إسرائيل وبتاعه خلاص، تعالى أنا اصطفيتك بأربعين يوم تناجيني فيه وأكلمه. فلما تلذذ بالسماع ما استطاع إلا أن يقول ربي أرني أنظر إليه، فلم يكتبها الله عز وجل له. قال فكان قتيل أرني. فلما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ليلة الإسراء، العلماء على الخلاف هل رآه بعينيه أم رآه بقلبه. الله عز وجل أثبت له الرؤية بالقلب فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب قالوا فكان موسى كلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا جعل ربك على أمتك، فيقول جعل عليهم خمسين صلاة، فيقول سر ربك التخفيف. قالوا ما كان يريد أكثر من أن يتلذذ برؤية من رأى، أو حتى لو كان رأاه بفؤاده طيب يتلذذ بذلك، فكل شوية يقول له طب سله التخفيف، فيرجع تاني يبص تاني، وهكذا كان يتلذذ بذلك. إذن إذا هفت نفسك بجد هتشتغل، إنما لو ما كانش ده بقى في جواك خالص المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي، هتقعد يبقى حلو والله، بيقول لك قول والله احد كويس ماشي، يبقى نظبط الحكايه دي وبعدين يبقى ادي موضوع الجنه حاجه من جمله حاجات في حياتك، لكن مش هي هدفك الاساس. طيب السبب الخامس من اسباب الموجبه للجنه ذكر الله تعالى. وفي بقى حاجات كتير النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها ورتب عليها دخول الجنه من الاذكار، منها التسبيح والتكبير والتحميد، أذكر ما بعد الصلاة، دبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقراء فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأغنياء من الأموال بالدرجات العلى، دول عايزين بيتصدقوا في سبيل الله وبينفقوا مالهم في الجهاد، ودول بيعملوا كذا وكذا من أعمال البر وإحنا ما عندناش فلوس، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. أقول لكم على حاجة تجيب الجزء اللي أنتم مش عارفين تعوضوه ده، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. إذن من قال مثل هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم رتب أن يكون له الدرجات العلى في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، إبا هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، مش 33، 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال عبد الله بن عمرو: فلقد رأيت رسول الله يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه. يا ابن نام، مش دلوقتي، مش مطلبة هي كذا، انت تعبان، انت جاي تعبان، لازم بعدين نبقى ناخد اي حاجة تانية، او بس ما تفوق كده تبقى تقول الأذكار دي وتبقى تعمل اللي انت عايزه عشان تعرف تصلي الفجر. مش وقتها دلوقتي هتقعد بقى تقول مش عارف ايه، هتلاقي نفسك تفوق حبتين هتضيع صلاة الفجر. نام بس، نام، عليك نوم طويل فارقد. فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته. آه، ما هو وقت الشغل شغل، وقت الصلاة صلاة، دلوقتي الصلاة خلصت، دلوقتي يلا الحق عشان ورانا دلوقتي كذا ورانا كذا. لما تبقى تخلص قولها وانت ماشي، قول دلوقتي صبح 10 وانت ماشي، وبعدين أول ما تمشي روح مش عبالك في أي حاجة تتشغل بيها، آه مش عارف إيه إيه إيه، ما تقلوش، مش ده اللي بيحصل. ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. الذكر كذلك بعد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. الوضوء يتوضأ، يتوضأ صح، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قياسا من كده، ومنها كذلك الإكثار، وأنا بوصي بشوية حاجات كده من الأذكار، منها الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله لتستقوي بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا ذكر دخول السوق. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني بس هتزود ايه؟ يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شوفوا بقى، كتب الله له 1000,000 حسنة، مليون حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. هذا حديث وقع فيه خلاف ما بين المحدثين، لكن أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، وقال المنذري إسناده متصل حسن وحسنه الألباني. احنا جبت التخريج ده كله علشان بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث، لكن ذكرت لكم من صححه وحسنه، ونحن مع من صحح وحسن في مثل هذا. في أبواب الفضائل الأمر يتوسع فيه. السبب السادس من أسباب دخول الجنة سؤال الله الجنة. عشان كده أنا افتتحت لك النهاردة المحاضرة وقلت لك إيه آخر مرة سألت ربنا فيها الجنة كانت إمتى. قال صلى الله عليه وسلم، برضو ده ورد: من سأل الله الجنة 3 مرات، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يبقى تسأل ربنا الجنة وتستجير بالله من النار 3 مرات: اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، 3 مرات. تعرف تعملها كل يوم دي؟ يعني ما فيش أسهل من كده، بس أنتوا بشك صراحة فيكم. من الأسباب أيضا السبب السابع التوبة، والدليل قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. يا جماعة، التوابين أحباب الله تعالى. قال الله: إن الله يحب التوابين. فالله يحب أن تتوب إليه، وكان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وكانوا ربما يحصون عليه: رب اغفر لي وتوب علي، في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فهذا هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أفلا تستغفرون وتتوبون إلى الله؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار والتوبة طريق المتعة الحقيقية. فأكثروا من الاستغفار ومن طلب التوبة من الله عز وجل، لأن أنت ما تدراش ولا يكون منك عمل إلا وفيه نقص، وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أول حاجة يقولها استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا كان في الأعمال الصالحة استغفر الله، أما بقى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار وقال أن من قاله وهو موقن به كان من أهل الجنة، يعني أدخله الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي، أنت رازقي، أنت مدبر أمري، أنت خالقي، أنت المهيمن، أنت المصرف لجميع أموري، أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا أحب غيرك، لا أذل لا أخضع إلا لك، لا إله إلا أنت، خلقتني، هذا مقام العبودية، مقام الربوبية، خلقتني ومقتضى ذلك أن أكون لك عبد، وأنا عبدك، ذليل، فقير، مسكين بين يديك، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، عبد وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بحاول يا رب، صحيح غلبان وعلى قد حالي بس بحاول ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ولأني بشر فلازم حقع ولازم حخطأ، فيا رب أعذني من شر ذنوبي ومعاصي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر وأشهد أنه ما من فضل إلا منك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وأبوء لك بذنبي وما أصابك من سيئة فمن نفسي، بسبب معصيك بسبب ذنوبك كل البلايا التي تبتلى بها من ورائها والله ذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو لي غيرك؟ مين حيغفر لك غيره؟ مين؟ البشر لو صنعت معهم ما تصنعه مع ربك لو كان أبوك والله ربما لا يغفر، يعني كل شوية يقول لك اعمل كذا تخلفه، كل شوية يبص يلاقيك في الحتة التانية، في وقت من الأوقات هيكرهك، ممكن يطردك، ممكن يتبرى منك ويخلص، تحجب للعار. أما ربك فيحب أن يغفر ولا يغفر سواه، يحب كده ربك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى من قالها من النهار موقنا بها، فهمتها؟ فهمتها لك النهاردة هي؟ من قالها موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، الله، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، والحديث رواه البخاري. يبقى إيه يا جماعة؟ كان السبب السابع التوبة والاستغفار، لا سيما بسيد الاستغفار هذه الكلمات الجميلة. السبب الثامن طلب العلم. أنا قلت النهاردة هشكلهم، هتنفع معاك السكة دي أهو يا عم، هتنفع معاك توبة واستغفار، أنت بتاع ذنوب ومعاصي، ماشي، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، هنخش على ربنا من باب التوبة والاستغفار والانكسار. احنا إن شاء الله لنا إن شاء الله بإذن الله عن قريب محاضرة في الذل والانكسار، الذل والانكسار لله سبحانه. فهو ده يمكن أنت هتبقى سكتك كده، هتتكسر بذنب فتذلله فتقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب، انت سكتك هتبقى الذكر، انت سكتك هتبقى القرآن، انت سكتك التوحيد والعقيدة، وان انت تبقى راجل عقيدتك عقيدة صحيحة ورسخة وفاهم مقتضيات لا اله الا الله والمعاني دي، انت بقى انت راجل بتاع كتاب وراجل طالب علم وبتحب السكة دي، يبقى دي سكتك. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، بس بشرط انه بيتعلم بإخلاص، بيتعلم لله، مش بيتعلم علشان هو لازم يتعلم علشان يبقى في وسط الناس برضو شكل ومنظر يومين ثلاثة كده تبقى شيخ وحلو كده والناس بتشاور عليك وتقول انت راجل جامد. طلب العلم ابتغاء وجه الله تعالى. طيب قد تكون سكتك مجموعة من العبادات، أعظم العبادة لا شك الصلاة، فالسبب التاسع إقامة الصلوات فرضها ونفلها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. يعني الصلاة حاجة جميلة وعظيمة وحلوة، بس يعني يقولك والله الصلاة حلوة قوي بتاع، بس انت عارف انا قلبي بيجي بقى بيجي كده لما اسمع شريط، او لما مثلا استغفر، او لما اقول اذكار، او لما اعمل خير. وده انا بعمل خير كتير مع الناس، فيعني مش مطلبة قوي موضوع الصلاة. يعني هو موضوع الصلاة حلو جميل، محدش انا متفق معاك الصلاة دي حاجة عظيمة قوي يعني، بس معايا انا بتيجي بالسكة دي اكتر. او ده بقى تلبيس ابليس، وبيعتقد كده يعتقد ان الصلاة هي عماد الدين وكل حاجة، بس معايا انا من حاجة تانية مش نافع معايا. وكتير قوي الصلاة تقيل قوي قوي، ما بعرفش الا الصلاة دي يعني، اتكلم في اي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. الصلاة دي معناها التواصل بالله، وملكش حل علشان نار الشهوات والشبهات اللي في كل حتة دي إلا أن تغتسل خمس مرات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، هتتحرق غصب عنك من الفتن اللي هنا وهنا، الشبهات اللي نزلة ترف. حتى لو قاعد جوه بيتك هتلاقي كلمة من هنا، هتلاقي دماغك فكرت في كذا، هتلاقي اللي مش عارف جاي يقولك ايه، يرفع سماعة التليفون. تحترقون تحترقون شهوات، وافتح بقى من هنا وما تقولش للصبح. تحترقون تحترقون، ثم تأتي صلاة الصبح فتغسله تطفي النار، بعدين تحترقون تحترقون، تيجي صلاة الظهر تطفي النار، فانت مولع نار فتطفيها احسن لك. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ده أحد الأحاديث المهمة اللي بيستدل بها على عدم كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، فلو كان كافرا كانت وجبت عليه النار. فهذا أحد الأحاديث التي يستدلون بها على عدم كفر تارك الصلاة. طيب، من الحاجات المهمة أو المحافظة عليها في شأن الصلاة، طبعا كل الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم رتب على بعضها أجور عظيمة، لكن اختصت بعض الصلوات بفضل، منها البردين. إيه البردان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. إيه البردين؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، سميتا بردين لأنهما تصليان في طرفي النهار، واحدة أول النهار وآخر النهار، حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. يبقى إيه؟ المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن صلاة العصر: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال في شأن صلاة الفجر وصلاة العشاء: أن تركها كان ديدنا المنافقين، وقال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الصبح. الأثر مشهور عن ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعرف المنافق من غيره بإيه؟ ما يصليش الصلاتين دول، فالفجر الفجر يعني صلاة العشاء ممكن، لكن الفجر فلا تتهاونوا في مثل هذه الأمور، فإنها عماد دينكم، من غير صلاة هتبقى إيه؟ فلا الهوى. طيب، من الأشياء أيضا الخاصة بالصلاة السنن بقى، هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. 12 صلاة بيت في الجنة. جاء تفصيلها في بعض الروايات، منها رواية في الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. دول الرواتب، سنن الرواتب: 4 قبل الظهر، واثنين بعديه ادي 6، واثنين بعد المغرب ادي 8، وعندك بعد العشاء 2 كمان ادي 10، والاثنين قبل صلاة الصبح هذه 12 ركعة. لو صليتهم وحفظت عليهم يبني الله لك كل يوم بيت في الجنة. وهذا كان ديدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده سنن رواتب مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطبيعة الحال يزيد عن ذلك في ورده من الليل في صلاة الضحى، ربما صلى قبل الظهر 4 وبعده 4، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، فإذا حرمه الله على النار أدخله الجنة. طيب، من الحاجات برضو السنن الجميلة ومحتاجين نتواصل بها سنة الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لسيدنا بلال، وذكر بلال، كنت بالأمس أطالع أحوال المشتاقين إلى الله تعالى. فاطمة بلال لما أتته زوجته وقالت له وحزناه، قال قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه أو محمدا وحزبه. بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شأنه فيقول قال له عند صلاة الغداء حدثني بأرجى عمل عملته. تبتعمل إيه يا بلال؟ حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة. إيه الحاجة؟ فإني سمعت الليلة خشفا عليك، صوتنا عليك بين يدي في الجنة، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في رفقته صلى الله عليه وسلم. وانت عايزه يقول في قبل ما يموت آخر كلمتين يقول غدا نلقى الأحبة، ومش عايزه في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز سيدنا بلال يبقى في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، أمال يعني بسلامتك. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دفا عليك في الجنة. يبقى كان بيعمل إيه؟ يحافظ بعد الوضوء على أن يصلي بعده ولو أن تصلي ركعتين. ماشي، كل ما تتوضى تصلي ركعتين. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحاجة بقى أعظم كمان، قال له بما سبقتني إلى الجنة، إن سيدنا بلال سبق، قال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك، سمعت صوتك كده أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهما. سكتك ممكن تبقى كده، تتوضى وتصلي، هي دي تبقى مفتاح دخولك الجنة. طيب، من السنن أيضا التي نتواصى بها أن تصلي لله، دي بقى في أي وقت، بس مطلوب بقى تركيز عالي في الركعتين دول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وجربها، فرغ قلبك، اقعد كده امسك مثلا مصحف وقعد اقرأ شوية، استغفر شوية، يعني ايه طهر قلبك، وخش الصلاة وتبقى مرتب هتعمل ايه. يعني هنصلي مثلا ركعتين، هنصلي في الركعة الاولى مثلا بصورة كذا وفي الركعة التانية كذا، وتبقى عارف هتقول ايه ومعانيهم كويس، عشان يعني مبرمج دماغك كويس، بحيث انت هتخش تصلي هتعمل كذا كذا كذا كذا وهتفكر في كذا. جربهم كده واستشعر فيهم الخشوع، او استشعر ان انت بين يدي الله عز وجل، وتعلم معاني الصلاة. احنا لازم نبقى نديكم معاني الصلاة دي برضو ان شاء الله. معاني الصلاة كل حاجة بقى بترفع ايدك على وجه التسليم ده، ليه ترفعهم كده؟ بتسلم الله اكبر، بتقول سبحان ربي العظيم ازاي كده، يعني تستشعر المعاني دي. لو تنفست الكلام ده في ركعتين بس وجم كده وجبت له الجنة. منها ايضا كثرة السجود. طبعا فيها حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خالد بن معدان، عارفين خالد بن معدان؟ فاكرين حاجة من سيرته؟ خالد بن معدان ده الذي كان يسبح لله في اليوم والليلة 40,000 40,000 مرة. فلما مات رؤيا في مغسله يده وقد أطبقت، يعني صوابعه كده أطبقت على جهة التسبيح 40,000، يعني هيبقى في الآخر خالص ايه خالد هذا. فبيقول خالد بيقول لقيت ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. قل لي حاجة خلصني، قل لي حاجة هي دي هركز فيها مش عامل غيرها، معرفش. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته فسكت. فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله. لاحظوا قالها للثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقالها للربيع النبي صلى الله عليه وسلم قال له برضو نفس الحكاية. فالنبي كان كل واحد على حسب حاله، ده كده راجل غلبان وفقير وبتاع يناسبه معنى السجود في الافتقار والذل. عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حديث ربيعة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. من النوافل أيضا بطبيعة الحال صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من اللطائف، أنه أول ما دخل المدينة أول بيان في المدينة كان إيه؟ يا أيها الناس أفشوا السلام. عايز ربط المجتمع المسلم ده، النهاردة عندنا مهاجرين وعندنا أنصار ومطلوب إن هم يحصل بينهم تمازج، إيه الحل؟ أفشوا السلام. هي بالسهولة دي؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع المسلم كله بقى في أول لحظة يدخلها يروح مد البيان ده، إيه البيان؟ يا أيها الناس أفشوا السلام، وبعدين وأطعموا الطعام. إيش معنى إطعام الطعام؟ الطعام من جملة المال. وصلوا الأرحام، صلوا الأرحام ليه؟ عشان تتنزل الرحمات. بعدين بقى وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الموضوع في كلمتين، أفش السلام يا عم، صل الرحم، أطعم الطعام، بس هو ده بيان عام للأمة في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. طيب السبب العاشر، هنبتدي بقى نقول صلاة الجماعة. السبب هنا إيه؟ كثرة الذهاب إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح، رايح جاي رجلك على الجامع، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو المكان الذي يهيأ للنزول فيه، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وانت رايح ربنا يعد لك بيت في الجنة، وانت راجع ربنا يهيأ لك حاجة ونعيم عظيم في الجنة. عايز تاني؟ يبقى كثرة الذهاب إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم يلي بتخافوا اليومين دول ويلي قاعدين بتقولوا ربنا يسترها معانا دنيا وآخرة، اسمعوا الحديث ده واحفظوا كويس، ثلاثة كلهم ضامن على الله، في ضمان ربنا، ربنا يكفيك شر أذى المؤذين، إن عاش رزق وكفي ويبارك لك في اللي هيدهولك، وإن مات أدخله الله الجنة. منهم مين بقى؟ من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. الثاني من دخل فألقى السلام، دخل ألقى السلام في بيته فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أنت وانت نازل كده رايح شغلك رايح حاجتك، اجعل هذا الأمر في سبيل الله واستضمن الله، اطلب منه الضمان، قل له أنا في ضمانك يا رب بس وخلاص. وتتواصى أيضا بصلاة الصبح، فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. تمام. طيب السبب الحادي عشر، بناء المساجد. ده بناء المساجد ده إيه؟ إن شاء الله حتى زاوية قد كده، والنبي هيقول لك كده. قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله، على فكرة الحديث ده متواتر، الحديث المتواتر ده يعني في أعلى درجات صحة، لأنه العلماء قالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد القطع حديث من بنى لله بيتا واحتسب. قال من بنى مسجدا لله، بصوا قال إيه؟ كمفحص قطاه، حاجة قد كده أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. قطاده اللي هو نوع من الطيور، يعني بيقول لك قد عش طير، طبعا فيها شيء من المبالغه، لو قد كده بنى الله له بيتا في الجنه. هذا بناء المساجد السبب الايه؟ الحادي عشر. السبب الثاني عشر متابعه المؤذن. كل دي امور متعلقه بالصلاه، نجيبهم مع بعض كده. متابعه المؤذن، اذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الله أكبر الله أكبر، وهكذا إلى سائر ألفاظ الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر، قال من قالها من قلبه دخل الجنة. بس لازم من قلبك، لازم بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من كل حاجة، بقى ترمي اللي في إيدك، أشهد أشهد يا رب، لا إله غيره، لا رب سواه، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا صدقا. حي لا أستطيع يا رب إلا بحولك وقوتك. هلم إلى الصلاة يا رب خذ بإيدي يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح ما أقدرش إلا لما تأذن، لا حول ولا قوة إلا بالله. كبر ربك، عظم ربك، الله أكبر، لا إله. من قالها من قلبه دخل الجنة. من العبادات التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخول الجنة بطبيعة الحال الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أن يختم لك، سل الله عز وجل ذلك. يمكن بقى لو أنت رجل بتداوم على الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، ربنا يمتن عليك وتبقى ده يوم أجلك يوافق يوم من الأيام التي تحافظ عليها، وما ذلك على الله بعزيز، يبقى سبب دخولك الجنة. السبب الرابع عشر: الحج المبرور. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهم يعني الحج المبرور ليس له ثواب؟ يعني الحفظة والكتبة لما يجوا يكتبوا ها صلاة بألف حسنة، الأذكار الفلانية دي في تمنها، الحج المبرور بقى ملوش رقم، ليس له ثواب تتساوي الجنة، ملهاش. ده بقى حاجة كده ملوش عدد من الحسنات، ليس له ثواب، ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله تعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، ويرزقنا زيارة بيته ولا يحرمنا منها طيلة العمر. طيب عايزين نفتح في حاجات تانية بقى، دي كلها عبادات عبادات، تعالوا نشوف شوية أعمال من أعمال البر نختم بها، ناخد كم واحدة كده برضو من أسباب التي توجب الجنة من أعمال البر ومن الأخلاق الحسنة. من ذلك مثلا عيادة المريض، زيارة المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة، عايش جوه الجنة كأنه في بساتين في الجنة. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، ثمارها. تعرفون قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ثمار في الجنة بعيادة المريض. في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناد مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. السبب السادس عشر من أعمال البر أيضا التي ينبغي أن نتواصى بها: تعزية المصاب. تعزية المصاب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ولا ربنا حيكسوه من حلل الكرامة، حيبقى من أهل الجنة طبعا. ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة، واحد ابتلي بأي شيء، وما أكثر المبتلين، ابتلي بفقد ولد، تجارته انهارت، حصل له إفلاس، واحد ابتلي بمرض ما، من عزاه في مصيبة وقف جنبه طبطب عليه كده وضمه إليه وحنى عليه وأشفق عليه وشاركه في أحزانه، كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ده السبب الكام بقى؟ السبب السابع عشر. حاجة بقى للنساء عشان يبقى بالمرة، يبقى خدنا الموضوع كله على بعضه من ده ودول كل الطبقات يعني. فالنساء لهن من أسباب العظيمة لدخولها الجنة طاعة الزوج. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها. احنا بدون كل ده ممكن، هي من بيت أصول فتحصن نفسها عفيفة، وفي نفس الوقت هتصلي الخمس صلوات، لو طلع كذلك هتصلي الخمس صلوات وتصوم رمضان، هتصوم رمضان، ما بقاش اللي بقى أطاعت زوجها. هنا بقى كلهن يتخلفن. وأطاعت بعلها أو زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، بس تطلع جدعة وتطيع زوجها الجنة مفتوحة يعني أي حاجة، بس تطلع جدعة في الحتة دي. وقليل ما هن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود، ولود كثيرة العيال، هي دي بقى الصحة التمام، هي دي اللي هتنفع. كل ولود، ودود متحببة إلى زوجها، هي دي اللي تعرف تطفي البسمة على وجه زوجها. ودود، ولود، ودود تتحبب إلى زوجها، وهي دي الصفة اللي ربنا وصف بها الحور العين، فقال عربا أترابا. العروب هي دي، العروب هي المتحببة إلى الزوج اللي جوزها يعني هو إيه، جنتها ونارها، جوزها كل حاجة في حياتها، الرجل الأول والأخير في الحياة. شفت بقى، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، وفي لفظ إذا ظلمت، هو أساء ليها، أي أسيء إليها، عشان تتعلم النساء الكلام ده. إيه الشرع بيقول لها إيه بقى؟ أنت مش عايز تخش الجنة ولا أنت عايش عشانه؟ أنت يعني الدنيا كلها بقت هو، هو لو قلبك مال عليه هو ممكن يتجوز عليك، هو ممكن يطلقك، هو ممكن يقلب عليك، هو ممكن يكرهك. مش أنت قلبك يتعلق بالبشر؟ ما كان ينبغي لك أن تتعلقي بالبشر، أنت تحبيه لأنه طريقك إلى الجنة، فقلبك متعلق بربنا مش بحد تاني. فلما تبتلى من القصة دي وبعد كده يحصل لها الانهيار النفسي وتقعد تقول لك بعد ما عملت له وسويت له، لا القصة مش كده. ده النبي بيقول لها إذا ظلمتي، ما لكش دعوة بقى، حقك عند ربنا هو اللي هيخلصه، عليك تعملي بس الحكاية دي وهي طريقك للجنة. وبعد كده بقى هو يبقى إذا كان هذا ظلم بحق فالظلم ظلمات يوم القيامة. إذا ظلمت تعملي بقى؟ قالت: يدي في يدك، يدي في إيدك، ما تزعلش، لا أكتحل بغمض، ما شوفش النوم حتى ترضى. نفسي واحدة تعمل الكلمة هذه: يدي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت متجوزة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه أو كيف أنت له؟ إيه أخبارك معاه؟ قالت: ما قالوه إلا ما عجزت عنه. بتقول له: والله بعمل اللي علي. ما قالوه يعني ما أقصر إلا فيما أعجز عنه، ما أقدرش، الحاجة اللي ما أقدرش أعملها بعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه بقى؟ انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك وناره. هو سبب دخولك الجنة وهو برضه ممكن يكون سبب دخولك النار. فالأمور هنا ينبغي أن تعرف النساء أن أعظم البر، أعظم ما تتقرب به إلى الله، أن تجاهد نفسها في طاعة زوجها. هذا باب عظيم للدخول على الله عز وجل، وباب عظيم لدخول الجنة. الثامن عشر، عشان يبقى نقفلناهم 20، الثامن عشر نقول بقى شوية أخلاق، نجيب 3 كده، 18 19 20، نجيب 3 أخلاق. أول شيء حسن الخلق بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال، حتى ولو كان على حق، بس هو كده وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هو بيجادل وخلاص. لا، دي صفة في البشر، ربنا قال وكان الإنسان، فما تجادلش وما تجادلش للجدال وخلاص، ابعد عن السكة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بطلوا النكت بتاعت مش عايز اجيب ست الصعايده عشان ما حدش يزعل. من ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه، اعلى الجنه قد يصل الى الفردوس الاعلى لمن حسن خلقه. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم بحسن الخلق. طيب، من الاخلاق ايضا، ده السبب التاسع عشر، الصدق. ان الصدق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وشوفوا الحديث ده جميل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولربما لا تجدونها في أحاديث كثيرة، قال: وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. منزلة الصديقين تيجي منين دي بقى؟ بكثرة الصدق. خليك واضح وصريح، وبلاش اللف والدوران، وبلاش شغل التعالب، اللف ده وتعالى شمال ويمين والمعاملات والخبث والمسائل دي كلها لأن أغلب الناس تتعامل هكذا اليوم، وبيقولوا على اللي ما بيتعاملش بالأسلوب ده بيقولوا عليه عبيط. كن صادقا، خليك من جوه أبيض نظيف واضح، فإن هذا طريق عظيم إلى الجنة. نختم بسلامة الصدر حتى يبلغنا الله وإياكم سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا شرط دخول الجنة. فيناسب ونحن نتكلم عن الجنة أن نختم بسلامة الصدر. عن أنس قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء، لحيته بتنزل مية من وضوئه، معلق عليه في يده الشمال، مسك النعل، ودي من السنة، مسك نعله بإيده إيه؟ الشمال، ولحيته بإيه؟ بتنزل مية من أثر الوضوء. فلما كان من الغد قال رسول الله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى. فلما كان من الغد قال رسول الله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو. لا بقى، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم، يطلع عليكم. فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليال. راح الرجل قال له: حصل بيني وبين أبويا مشكلة. قال له: مش بايت عندك ثلاث أيام. ماشي. فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت. يعني أصدق في عمل خير، ممكن تبيتني عندك ثلاث ليالي دول؟ قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال، فلم يره يقوم من الليل بشيء، غير أنه إذا انقلب على فراشه لم يقمش الليل. وعبد الله إيه ده؟ غير أنه إذا انقلب على فراشه، طب اعمل زي بس، ذكر الله وكبر، كل ما تقلب كده أو ما تفتح عينيك: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله. أنت كده ولا أنت يا جماعة بس؟ حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء. قال عبد الله: غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا. يعني بس مش كثير عبادة، ما بيعملش حاجة فذة، بس ما بيتكلمش إلا خير. فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله. إيه ده، ما بيشتغلش ده خالص، ده تعبان أوي. قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب، غضب هجرة، ولكني عايز بقى من الآخر، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت تلك الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر عملك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. أنا رجل، هو ده اللي أنا عايش عليه. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني. قال له: ما بعملش حاجة غير اللي انت شفتها يعني، مش عارف. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. مش سهلة، مش سهلة في زماننا ده بالذات انك تبقى كده ايه، صافي، ولا بتشيل من حد، ولا بتفكر في حد، ولا بتبص لحد، وماشي في حالك، وانت النهاردة قاعد بتختلط بالناس، والناس حيوروك الوش التاني، وسترى وسترى، فحتشيل. تقول بعد ما عملت كذا يشوف الوقت، لا حول ولا قوة، فتشيل وانت مش داري. او ان انت تبقى في وسط الناس اللي هم كل همهم الدنيا وما بيفكروش الا في الدنيا، فتلاقي انت قاعد وواحد كان صاحبك النهارده يا عم شفت العمليه ناس حظها ايه، فتبتدي تتعلق، تبتدي تقعد تقول: والله من ساعه يا اخي ما ركب العربيه، ومن ساعه ما كده اتغير حاله، العربيه دي ما كانش ليها لازمه اصلا في حياته، احسن ما كانش كان يبقى معاه فلوس. يعني انا اتمنى انه اصلا ما يبقاش كانش معاه الحاجات دي عشان يصلح حاله. فطبعا ده من الحسد، حسد الفتى إذ لم ينال سعيه. يقولك ناس كده حظوظ، حظوظ الدنيا دي حظوظ، سبحان الله. واحد يجتهد ويبقى زي الفل وشغال، والتاني ايه ماشي معاه كده، واحنا يلا حظوظ. الحمد لله على كل حال. خلينا برضو كده ايه، عيش غلبان، ربنا برضو حيكرمك في الجنة. طبعا مفيش، هو قلبه يعني مهري على الدنيا، ونفسه لو بكرة ادت له العربية بس نعمة ربنا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رحم كانت من شوية بتتلف قلوب البشر، دلوقتي بقت حلوة. هذا من الأمراض الخفية التي تتسلل إلى قلوب الناس. فمش سهل إن أنت النهاردة تقول إنه مش هيبقى في قلبي غل ولا حسد ولا ولا ولا ولا. عرفتم هذه الأسباب العشرون؟ اعملوا بأي منها إن كنتم صادقين مخلصين تريدون وجه الله عز وجل وتريدون بحق الجنة. أذكر، لو هدفك الجنة بجد، لو نصب عينيك الجنة بجد، فكر نفسك. احنا قلنا النهاردة في وسط الأسباب انك تسأل ربنا بصدق الجنة 3 مرات وتستجير من النار. خلها بقى دي اول حاجة تطبقها. عارف ليه؟ علشان عايزك كل يوم تتخيل في احلامك لما تقعد بينك وبين نفسك كده تقول الله اشتاق الى الجنة يا اخي، يا الجنة. نفسك تاخد اي حاجة في الجنة؟ ربنا ينعمك بالجنة. ابتديها من هنا، انك تفكر فيها، تسأل ربنا سبحانه وتعالى بصدق ان يمن عليك بها. عارف ليه؟ لانها طريق الوحيد علشان تشوفه. فان كنت تشتاق اليه وتشتاق الى نظرة واحدة منه وتحترق لاجلها، فملكش سكة الا من هنا. فاشتغل وركز حتى تصل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.